أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب، وأرسل إلينا أفضل الرسل، وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة. والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين شمول علمه وشمول إحاطته بخلقه، وأنه لا ينجي إلا الصدق. قل إن تخفوا، الإخفاء ضد الإظهار، ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. إذن قل لهم يا نبي، لا ملجأ ولا مخرج ولا منجاه إلا بالصدق. إن تخفوا ما في صدوركم، الصدر ما فيه لا يطلع عليه إلا الله. لذلك كثير مما يفعل الإنسان الكتبة لا يستطيعون أن يكتبوه، لأنهم لا يعرفونه. الكتبة يعرفون ما يظهر لهم، ولذا قال: ما يلفظ من قول يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لكن الخواطر وما يكون في القلب الذي لا يطلع عليه إلا الله، الله يعلم كل شيء، سواء كان هذا الشيء أظهرته أو أخفيته. إن تخفوا، فالإخفاء هو عدم الإظهار. بعدين ما في صدوركم، الشيء الذي في صدوركم، سواء كان من تقى أو محبة الخير أو خشية لله أو دعاء للمسلمين أو محبة الخير لهم أو توبة. لأن الإنسان قد يكون قلبه مليء بالخير ولا يطلع عليه إلا الله، وقد يكون قلبه مستنقع أعوذ بالله للشر ولا يطلع عليه إلا الله. ولذلك ربنا نهى المسلمات عن أن يخضعن بالقول، أن يتكلمن كلاما فيه ترخيم أو فيه تغنج، فلا تخضعن بالقول إيش؟ فيطمع من الذي في قلبه مرض. هذا تعبير رائع، تعبير في غاية القمة. من في قلبه المعاصي الذنوب، من في قلبه لا يحب التقاء أو الشهوة غلبت عليه على التقاء. يعني إذا إن تخفوا، وإن قلنا إنها حرف شرط مؤذن بأن الذي بعدها لا يقع، لكن إن وقع ما في صدوركم، والصدر يقال لهذا التجويف صدر، ومحل القلب هنا. وما يقوله كثير من الناس أن القلب والعقل هنا، هذا غلط. لكن سلامة الجسم مربوطة بسلامة هذا المكان. طيب إذا ضرب الإنسان واشتلت يده نقول اليد هي الدماغ؟ إذا ضرب الإنسان ومنع من الكلام نقول اللسان هو الدماغ؟ إذا ضرب رأس الإنسان ومنع البصر نقول البصر هو الدماغ؟ لذلك هي مسألة اتفاقية وظنها الفلاسفة لزومية. قالوا كل ما اختلت بعض الأمور في الدماغ اختل العقل، إذن العقل في الدماغ. لا، إنما سلامة الجسم مربوطة بسلامة الدماغ وكل الأعضاء في أماكنها. ولذلك ربنا يقول ولكن تعمل قلوب، ما قال التي في الرؤوس، التي في الصدور. وقال أم لهم قلوب يعقلون بها، ما قال أم لهم أدمغة يعقلون بها. وقال لا وهي القلب، ما قال لا وهي الدماغ. ولذلك قوله التي في الصدور منبع على أن في ناس ينكروا أن العقل في الصدر، لأن هذا التعبير يدل على نوع من الإنكار، والتأكيد لا يكون إلا على الإنكار، وهذا من إعجاز القرآن، لأنه قال ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، هذه إشارة إلى أن في ناس ينفوا هذا. إذن العقل هنا، وسلامة الجسم مربوطة بسلامة الدماغ، وكل عضو في جسمه، ولا نقول أن العقل في الدماغ، لا، لأن الله قال ألا وهي القلب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي، ما قال لا وهي الدماغ. والقرآن نزل إيش؟ بلسان. العقل معروف مكانه، والدماغ معروف مكانه، والرأس بلسان عربي. والله يقول أنتم أعلموا أم الله. إذن إن تخفوا أي تحاولوا أن تستروا ما في صدوركم من خير أو شر أو نفاق أو إخلاص أو أي عمل يعلمه الله، سواء أخفيتم أو أبديتم لا يخفى عليه شيء. إذن ما المنجاة؟ المنجاة الصدق. الإنسان الآن لا زال في الدنيا فيصدق، فالله لا يقبل إلا ما كان له، ولا يقبل الأمور إلا بمواصفاتها التي شرع. فينبغي لكل واحد أن ينتبه ويستفيد من عمره قبل أن يفوت الأوان. فأول من تسعر بهم النار القمم التي لم تصدق، الشهيد والعالم والمتصدق، لأن الله يعلم أن هذا تصدق ليقال جواد وقد قيل، وأن هذا تشجع ليقال شجاع وقد قيل، وأن هذا علم ليقال عالم وقد قيل. إذا ما عنده شيء لله، عمل للناس وقد قالوا انتهى. أما الذي يشتغل لله الله يوفيه أجره. فالمنجاة هو الصدق، الإنسان يصدق، وإذا أراد أن يعمل عمل ينتبه له فيكون على نية صحيحة، لأن النيات هذه تجعل الأعمال يتفاوتن تفاوت لا يعلمه إلا الله، إنما الأعمال بالنيات. فالعمل القليل إذا اكتنفته النية الصالحة يكون كبير، والعمل الكبير إذا فسدت النية تقزمه. أول شيء نصلح نياتنا، ثاني شيء نؤمن، ثاني شيء نتابع النبي صلى الله عليه وسلم. فالعمل لا يقبل إلا بثلاثة مواصفات. الوصف الأول الإيمان، لأن الكافر لا يقبل عمله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، ومن يشرك بالله فقد حبط عمله. الإيمان. ثاني شيء الإخلاص، لأن الإنسان قد يكون على شرك ويعمل مخلص لله في هذا العمل لا يقبل. الإخلاص، ما يعمله رياء ولا سمعة ولا ليقال، لله مخلص فيه لله. الثالث شيء أن يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء عنه. ولذلك من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والبدعة هي إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق. البدعة لا تكون إلا في الدين، أمور الدنيا ما فيها بدع، وإنما البدع في الدين وإحداث شيء في الدين على غير مثال سابق، هذه هي البدعة. أما الذي هو عمل لا يقال فيه بدعة، مثلا إنسان يرفع يديه في الدعاء لا يقال الدعاء الرفع فيه بدعة، لأنه ثبت الرفع، ولا قال لا ترفعوا إلا في هذا المحل، لكن نقول في هذا المكان ثبت الرفع، فالأولى أننا نثبت الرفع فيما ثبت ولا نرفع فيما لم يرفع. لكن ما دام رفع يديه ولم يقل لا ترفعوا إلا في هذا المحل ما بقي بدعة. إذن البدعة إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق. أما إذا كان سبق مثال ولم يحدد فيه لا يقال بدعة، لا يكون يقال الأولى أنك ما فعله تفعله وما لم يفعله لا تفعله. وأكثر ما يدخل المسلمين البدع هو ما لا هو الجهل، تعبد على غير علم. أكثر ما يأتي بالبدع العبادة على غير علم، لأن الإنسان إذا كان يعبد الله يستحسن وما عنده علم يحميه فيأتي بالبدع ولا ينتبه أن البدع خطيرة جدا. وخطورة البدعة أن صاحبه يظن على حق، ما عنده أمل ليتوب. ولذلك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، لذلك ربنا يقول اتبعوا ما أنزل إليكم، اتبعوا ما أنزل إليكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. إذن إذا كان المنهج عندنا سليم عند التطبيق لا يسلم الإنسان من الخطأ، لكن المهم أن يكون المنهج سليم، المنهج العام سليم. أما عند التطبيق فلا يسلم الإنسان من الخطأ إلا من عصمه الله. إذن إن تخفوا تستروا ما في أنفسكم أو تبدوا يعلمه الله. إذن ما دام الله عالم بما في القلوب ينبغي أن يصلح النية ويتوب ويستقيم ويكثر من الخيرات ويبتعد من الذنوب ومن الشرور، ويعلم أن الله قادر ولا تخفى عليه خافية ولا يضيع أجر من أحسن عملا، يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. الله أكبر، ما في السماوات السبع وما في الأراضين السبع. إذن هذه العلم المحيط، هذا الإخبار لماذا؟ هذا الإخبار ليقال إن عيسى ليس كهذا، وأن الله هو المعبود بحق، وأنه ينبغي لخلقه أن ينفذ أوامره ويجتنب نواهيه، وأن يبادر بالاستقامة قبل أن يفوت الأوان. وفي الأسلوب كل وفي هذا القصة الرد على وفد نجران الذين قالوا إنهم يعلمون الدين ثم نسبوا الألوهية لعيسى ولأمه، وهذه الأمور لا يقدر لها عيسى ولا أمه، عيسى لا يقدر على هذا وأمه لا تقدر، إذن هم ليسوا بآلهة، والنسبة الآلهة لهم ظلم لله وكفر به، والله لا تخفى عليه خافية، فمن ظلم وكفر فالله تعالى عرضه للعقوبة إذا لم يتب قبل أن يموت. ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله جل وعلا على كل شيء قدير، كل ما يريد يقع. اليهود لما نهاهم عن الاصطياد يوم السبت، واليهود هؤلاء ناس متخصصون في الإجرام، متخصصون في الذنوب، وصلوا إلى القمة، فراحوا يرمون شباكهم يوم السبت، يوم الجمعة، لأنهم يوم السبت تأتي الحيتان ابتلاء لهم، ويوم غير السبت تشرد الحيتان، وهم محرم عليهم الاصطياد يوم السبت، فأصبحوا يوم الجمعة يحطون الشباك فتأتي الحيتان فتسقط فيها فيتركوها إلى يوم الحد ويأخذوها. فقالت لهم جماعة منهم لا تفعلوا هذا، وسكتت جماعة، فالله حكى قصتهم في الأعراف، واسألهم عن واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، اجمعوا على انها في الشام كما يقول الطبري. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم ويوم لا يسبتون كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. إذن البيان للناس لثلاثة فوائد: الفائدة الأولى ليتقي الإنسان، الفائدة الثالثة لكي لا يبقى له عذر عند الله، الفائدة الثالثة لكي لا تعذب أنت لعدم أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. الثالث لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لأي لا يبقى عنده عذر. فلما تركوا ذلك أخذهم الله جميعا. قال لهم محل الشاهد اللي أوردت به الآية: كونوا قردة، والله على كل شيء قدير. قال لهؤلاء الذين اصطادوا يوم السبت: كونوا قردة وخنازير. فالكبار أصبحوا قرود والصغار أصبحوا خنازير. كونوا قردة. وما قاله بعض العلماء أن أشكاله أن قلوبهم هذا غير صحيح، أشكالهم أصبحت قردة. ولذلك الله يقول: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. خلاص تغيرت أشكالهم. إذن الله على كل شيء قدير. فما دام الله قدير وكريم ولا تخفى عليه خافية، أليس من الجنون أن الإنسان يعصيه؟ أليس من الجنون أن الإنسان يتخبط في الحرام؟ أليس من الجنون أن الإنسان لا يبالي حتى يموت فإذا هو كل أعماله صفر؟ والعبادة لا تقبل إلا إذا كانت على المواصفات المطلوبة. أي عبادة لا تقبل إلا على المواصفات التي شرعها الله به. فالماء الذي يتوضأ به لا يقبل إلا إذا كان ماء مطلق، لا ماء ورد ولا ماء لحم ولا ماء تفاح ولا ماء برتقال، ماء مطلق. الوضوء والطهارة لا تكون إلا بالماء المطلق، الماء الذي لم يخالطه غيره. والصلاة لا تقبل إلا إذا كانت نيتها موجودة، إذا صلى الإنسان بدون نية لا تقبل، إنما الأعمال. ولا بد في الصلاة من أن يأتي بالأركان، يكبر ويقرأ الفاتحة ويركع حتى يطمئن راكعا، ويرفع حتى يعتدل قائما، ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا، ثم يجلس حتى يطمئن جالسا، ثم يستمر على ذلك في صلاته كلها. إذن لا بد للمصلي أن يأتي بالأركان. من ترك ركنا لا بد أن يعيد الصلاة أو يأتي بالركن بعده على طول. لا بد أن تكون شروط الصلاة سليمة: طهارة الحدث وطهارة الخبث وستر العورة واستقبال القبلة ودخول الوقت. إذن لا بد للمسلم من أن يتعلم دينه. الذي لا يتعلم الدين ويعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. هذا الدين دين عملاق، ولا بد أن نتعلمه ونعرف ما يجب علينا لنمتثله وما يحرم علينا لنتجنبه. أما الإنسان يعيش كيف شاء مشكلة، إذا لم يتنبه الصلاة صفر، الوضوء صفر، الصوم صفر، الحج صفر. طيب بعدين يوضع في القبر يقول ليتني نرجع. خلاص إذا وضعت في القبر ما فيه إلا عمل، ما فيه إلا جزاء. فلذلك ينبغي أن نبادر ما لا يجب علينا، ما لا يحرم علينا، ما لا يندب، ما لا يسن، ما لا يباح، ونبادر بالاستقامة. ونعلم أن الناس لو سخرت منك لأنك مستقيم لا يهمك هذا، لو سخروا منك وقالوا هذا مسكين. أي واحد يتمسك بالدين لا بد أن ينال منه. الدين غالي ورق ابن نوفل ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له ليتني فيها جزاء إذا أخرجك قومك. قال ومخرجيهم؟ قال نعم، لا يأتي أحد بالدين إلا أذي. والواحد إذا استقام أول من يؤذيه أولاده، أولاده يؤذونه. لازم تأتينا بكذا وتعمل لنا كذا وتفعل لنا كذا. وطيب ونحن ما أننا مثل الناس؟ أحيانا الولد إذا استقام أبوه يقول له يأذيه والده لأنه استقام، يأذيه والده لأنه استقام. لذلك الدين ابتلاء، كل الدين قائم على الابتلاء. ألف لام ميم حسب الناس أن يقولوا آمنا ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. إذن ما دام الله قادر وكل شيء يعلمه وكل ما يريد يعمله، ينبغي أن نستقيم، ينبغي أن نستقيم ونسدد ونقارب، فلا نتهور ولا نتهالك، ولكن بين ذلك قواما. إذن والله جل وعلا على كل شيء قدير. بعدين برهن، اذكر أو قدير يوما أو لا يخفى عليه شيء يوما. يوما يمكن تعلق بها شيء من المشتقات قبلها أو تقدر اذكر، لأن الإعراب الروتيني تقول اذكر، لأن يوم ظرف. وما قاله بعض العلماء أنها زائدة، لا ما هي زائدة. اذكر يوما، يوم القيامة، اليوم الذي تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. الله أكبر. ولذلك هذا اليوم يخوف الله به، يوما. والله على كل شيء قدير يوم تجده. هو قادر في ذلك اليوم الذي تجد كل نفس، يوم تجد كل نفس ما عملت، كل ما عملت يوجد، تجد كل نفس منفوسة ما عملته، الذي عملته من خير وما عملت من سوء أيضا، لكن الذي عملت من السوء تود لو أنه لم يكن في ذلك الوقت موجود، لو أن بينها وبينه يعني زمن طويل أو شيء بعيد. وهذا المقصود به التنبيه قبل مجيء اليوم، الإخبار بهذا عسان الإنسان يتوب ويكثر من الطاعات ويفتح صفحة جديدة ولا يضيع ولا يسوف، وإذا كان عنده سوء يقلع عنه، وإذا كان عنده ذنب يتوب منه. والله إذا تاب العبد محى عنه السيئات، التوبة تجب ما قبلها، كل ما حتى الكفر. والله يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصروا، وأنيبوا وتوبوا. وبعدين قال هناك في سورة الفرقان إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. من العلماء من قال إن تاب وعمل الحسنات سيئات تبدل حسنات، والله كريم. حتى بعضهم يقول ليتني كثرت في ذلك الزمن من السيئات حتى تكون لي حسنات، وبعضهم قال لا يبدل الله السيئات حسنات، لأنه هو السيئات اللي كان يعمل يعملها حسنات، على خلاف بين العلماء. لكن الذين صرحوا بالكثير، وبعض العلماء قال لا الله يبدل سيئات حسنات. والله كريم، والحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 إلى 1000 1000. ولكن لا بد من المكابدة، الدين لا يقوى إلا بالمكابدة. لا يمكن أن يقوى إيمان الإنسان وهو يحملق في الحرام ويتكلم بالحرام ويأكل الحرام ويلمس الحرام ويمشي بالحرام، لا، لا يتقوى الإيمان إلا بمكابدة الطاعات، الخوف فيغض بصره وينتشي، لأنه امتثل قول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ويريد أن يتكلم ليضحك الجلساء فيتذكر قول الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا فيسكت وينتشي فرحا، لأنه إيش؟ امتثل أمر الله. يكون محتاج فيذهب بماله وهو محتاج إليه ويدفعه في وسائل الخير وينتشي فرحا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فالعبد إذا فعل هذا ارتفع وأصبح لا يمكن أن يوصل إليه، وأصبح في منعة، فإن دعا ربه استجاب له، وإن سأله أعطاه، وإن دمر وإن عاداه شخص دمره ربه. لكن هذا لا يكون إلا بما لا بالمكابدة والمجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ولينصرن الله من ينصره. ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. لذلك الذي يستقيم ويتوكل على الله، الله لا يضيعه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يقال إن إبراهيم لما وقدوا النار جاءه جبريل وقال له هل لك حاجة؟ قال أما إليك فلا، أما إلى الله فالله يعلم حالي. وأخذوا المنجنيق ورموه بها، فربنا قال كوني. قال العلماء لو لم يقل ربنا سلاما لتجمد إبراهيم، النار اللي تحرق صارت برد. صالح لما قال له قومه والله لا نؤمن بك حتى تخرج لنا ناقة من هذه الصخرة، قال وتفعلون؟ قال نعم. قال اللهم أخرج الناقة، فسوات الصخرة كذا وخرجت الناقة. هل يعقل ناقة تخرج من الصخرة؟ لكن الله قادر، أمره إذا أراد شيئا. وأصول النصر عندنا، وأصول العز، وأصول التربية، وأصول الاستقامة، وأصول جمع المال، وأصول الإدارة، وتبيانا لكل شيء. إذا كيف أمة الإسلام تكون في الخالف؟ 1,600,000,000 يحجر عليه في خصوصيات أموره. لماذا؟ لماذا؟ لأن المسلمين لم يقوموا بالأسباب. الله لما خلق الكون خلقه إيش؟ بالأسباب. هزي إليك تساقط عليك، وأعدوا ولا تنازعوا وتعاونوا اثبتوا. أين نحن من هذه الأوامر وهذه النواهي؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولذلك قال في حق اليهود والآية ينظر لعموم لفها، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. المسلمون يؤمنون بالصلاة، لكن في كثير من بلاد الله يكفرون بالاقتصاد الإسلامي. فما جزاء من يفعل ذلك منكم؟ خزي فيش في الحياة الدنيا. إذا حري بنا أن نتعاون على البر والتقوى، وأن يعرف بعضنا بعضا، وبالأخص أن يعرف المتقون المتقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا. طيب كيف نكون مع الصادقين إذا لم أعرفهم؟ لا بد أن الصادقين يعرفون بعضا ويتعاونوا ويرفقوا ويتعاونوا على إكرام أهل الأرض. الطيب نكرمه لأنه طيب، والبطال نكرمه لإزالة البطالة عنه، ونحاول أن ننقذ أهل الأرض كثير منهم على أن لا يموتوا وهم كفار، لأن المسلمين الله أكرمهم بهذا الدين وبهذا الكتاب، فإذا استقاموا الناس يحبونهم ويتبعون هذا الدين. فإذا لم يستقيموا ظنوا أن دينهم دين غير صحيح، فكان ذلك سببا في إبعاد الناس عن الدين. فينبغي أن نتعاون ونحاول أن ننقذ أهل الأرض من الكفر. إذن والله على كل شيء، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. أذكر يا نبي، يوم تجد تحصل كل نفس منفوسة ما عملته من خير محضرا موفرا أمامها، وما عملت من سوء تود أن بينها وبين ما عملت من السوء زمن طويل أو وقت طويل. ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله عقوبته، ويحذركم الله نقمته، ويحذركم الله معصيته، ويحذركم الله الشرك به، ويحذركم الله التلاعب بأوامره ونواهيه. ولذلك قال نفسه. أيوة، والنفس يعني تعبير عن الله جل وعلا، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، كل شيء هالك إلا وجهه. فالوجه والنفس تعبير عن الله تعالى. إذن يحذركم الله ما أعد للمجرمين، فتوبوا إلى الله وابتعدوا عن أسباب الهلاك. ولذلك لا يوجد مشكلة في الدنيا إلا سببها المعاصي. وتأملوا معي، أول مشكلة في الجنة ما هي؟ معصية. قابل هابيل. ولذلك المسلمون مطالبون بأن يعدون ما يستطيعون لأعدائهم ويستقيمون على الدين، ربهم ينصرهم. دائما أركان النصر في نقطتين. النقطة الأولى الإعداد، وأعدوا لهم. النقطة الثانية الاستقامة على الدين. هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ولذلك لما قام المسلمون في غزوة الأحزاب، غزوة الخندق بالركنين، الله نصرهم بشيء لم يكن في الحسبان. فكانت قريش وغطفان وهوازن والأحابيش، الأحابيش بعض القبائل المختلطة، وجاء بعضهم من فوق المدينة ومن أسفلها، وكان جميع أهل الأرض يقاطع أهل المدينة. وقال الله: جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. أول شيء حفروا الخندق، هذا الركن المادي. ثاني شيء قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. عند ذلك أنزل الله الرياح والملائكة، وأصبحوا كل ما وضعوا قدر نسفته الرياح، كل ما بنوا خيمة نسفته الرياح، وجاءت الملائكة وبثت في قلوبهم الرعب. وامتن الله على المسلمين وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها. إذن الذي ينصر بالملائكة والرياح ينبغي أن تكون العلاقة به على ما أراد، ينبغي أن تنفذ أوامره، ينبغي أن تجتنب نواهيه، ينبغي أن يتأدب بآدابه، ينبغي أن يخاف، ينبغي أن لا يعصى. إذن كل ما نحتاج إليه موجود في كتابنا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. بعدين رؤوف بكم ورحيم بكم، ومن جملة ذلك تبيينه لكم هذه الحقائق وهذه الأحكام وهذه الأمور التي من تأملها نجا وكانت سببا في فوزه وفي فلاحه. ولذا الله رؤوف بكم، ولأجل ذلك علمكم وحذركم ونبهكم وبين لكم طريق النجاة وطريق الهلاك، حتى لا تتبعوا سبيل الهلاك فتهلكوا وتتبعوا سبيل النجاة فتنجوا. بعدين قال: قل أطيعوا الله والرسول. قل لهم يا نبي أطيعوا الله فيما أمركم به، وأطيعوا الرسول فيما جاءكم به، لأن من أطاع الرسول فقد أطاع الله، وأنه لا ينطق عن الهوى، وأنه عبد اصطفاه الله وجعل قلبه هواه لما جاء به للشريعة. لا يغضب إلا لله، ولا يرضى إلا لله، ولا يأمر إلا بما شرع الله، ولا ينهى إلا عما نهى الله عنه. إذن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويحبكم. وهذه الصفة من صفات الله نتخذ فيها التصديق والتنزيه وقطع الطمع عن إدراك الكل. والله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، يعني امتثلوا أوامرهما، فإن تولوا هؤلاء وأعرضوا عن ذلك فإن الله لا يحب الكافرين. وأيضا هذه الصفة من صفات الله نستعمل فيها الطرق الثلاثة: التصديق والتنزيه وقطع الطمع عن إدراك الكيفية، وهذه الطريق سلامة محققة. ونرجو الله جل وعلا أن يقوي الإسلام والمسلمين، وأن يوحد صفوف المسلمين، وأن يرد عنهم كيد أعدائهم، ويحفظهم في جميع البلاد وفي جميع الأزمان والأمكنة، وأن يجعلنا جميعا من المتقين، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.